اخي التغذية، انه بيقول له انسان لتاجر انه يعني بدي اشتغل معك بالفلوس تبعتي تجد فيها، بقول له ماشي الحال انت ما يكون لك فكر، هات 1000 دينار كذا الك كذا في الارباح، واذا كان خسرنا 1000 دينار الك برجع لك اياهم. هالطريقه هذه بتصير قريبه طبعا مصاري بترجع هم من هم من اشتغلت عليهم، واذا خسر ما لهش علاقه. العدل بين